بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 19 في تلخيص وترتيب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في 14 من شهر ذي القعدة لعام 34 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا في المجلس الأخير من بيان حكم الجلسة للتشهد وبيان صفة هذه الجلسة واختلاف أهل العلم فيها. وننتقل اليوم إلى الكلام عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد التشهد. عنوان المصنف بالحكم ابتداء فقال: وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ترجيح منه رحمه الله للحكم ابتداء. واحتج على الوجوب بحديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى، فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره في الرواية: إذا صلى أحدهم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي، وفي رواية ثم يصلي وفي رواية أو ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وأيضا في زيادة: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فبجل الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب وسل تعطى. فالأول لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمجد الله تعالى، أي لم يثني على الرب ولم يصلي على النبي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمجد الرب، وهذا يكون في خلال التشهد. يعني المقصود بالتمجيد هنا أن يقرأ التشهد تحيات الله والصلوات والطيبات، هذا كله تمجيد للرب. هو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فعل ذلك، فأما الأول فلما ترك ذلك أمره أن يأتي به، والأمر هو الأصل في الوجوب. قال: وليصلي بصيغة الأمر في رواية. وأما الثاني فلما أتى بالأمر، أي أتى بهذا الواجب، إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا أن دعاءه يستجاب، فقال: ادعو تجب وسل تعطى. وهذا أيضا مما قد يدل عليه على الوجوب، على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما بين المصنف رحمه الله تعالى أخرجه أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان الحديث فضالة ابن عبيد وصححه الشيخ رحمه الله. فالدليل الأول على وجوب هذا الحديث. والدليل الثاني أيضا وما استدل به الشيخ حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أن حديث ابن مسعود مصدرة حديث ابن مسعود لم يخرج مسلم زمان من ليس على مسلم، وأن ابن مسعود قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى. وهذا أخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم وابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال الشيخ الألباني وهذا سند حسن وكما قال الشيخ. وهذا أيضا يستفاد منه ما استفيد من حديث فضالة وابن عبيد. وقد ذهب إلى الوجوب من أهل العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يتفرد بالقول بالوجوب كما ظن البعض، إن البعض اتهم الشافعية بالشذوذ والتفرد بإيجابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، وهذا ليس بصحيح. فإن الإمام أحمد جاءت عنه رواية أيضا بالوجوب، وكما قيل هي آخر الروايتين عن أحمد القول بالوجوب، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة. وكذا جاءت رواية عن إسحاق بن راهوي أيضا، بل ثبت هذا عن طائفة من الصحابة والتابعين قد ذكر أقوالهم ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيدي الأنام صلى الله عليه وسلم. فأول من قال بهذا طائفة من الصحابة والتابعين، ومنهم ابن مسعود على رأسهم ابن مسعود. وقد أورد ابن قيم الجوزية في كتابه هذا من الاستدلالات والشواهد على هذا الوجود ما لا يعني يوجد في كتاب غيره، وبه يخرج القارئ أو الناقد البصير بصحة هذا الحكم لا مرية فيه، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في داخل الصلاة كما هي واجبة في خارج الصلاة لمن سمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البعض فقد ذهب إلى الركنية، إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن بداخل الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. فالجمهور على الاستحباب وطائفة على الوجوب، نعم، ومن شذ هو الذي قال بالربانية. فالشذوذ إن كان يعني ينبغي أن يلحق بأحد فليلحق بمن قال بالربانية لا بمن قال بالوجوب. ولذلك قال الشيخ رحمه الله إن الحديث أي حديث فضالة لا يدل على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه يلزم من تركها بطلانها وإنما يدل على الوجوب فقط الذي يأثم تاركه. فمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا في الصلاة أنه يأثم ولكن لا تبطل صلاته. ننتقل إلى مبحث آخر وهو وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء في آخر التشهد. وهذا كما قلنا في سابقه قد جزم المصنف رحمه الله بالحكم في العنوان فأن الاستعاذة من الأربعة التي يأتي ذكرها واجب ودل على الوجوب حديثا. الأول ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ. وفي رواية إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بزيادة لفظ الآخر. فليستعذ من أربع: من عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير أو يدعو لنفسه بما بدا له. طيب. نبه الشيخ رحمه إلى أن زيادة الآخر أو الأخير تفيد مشروعية هذه الاستعاذة بالتشهد الأخير دون الأول خلافا لابن حزم في المحلى وتبعه ابن دقيق العيد على ذلك حيث قال: المختار أن يدعو في التشهد الأول كما يدعو في التشهد الأخير لعموم الحديث الصحيح: إذا تشاهد أحدكم فليتعوذ بالله من الشيطان. فهذا كأن ابن حزم لم يقف على رواية الأخير. طيب اقرأ علينا لذلك ما قاله الحافظ في التلخيص من قال الحافظ في التلخيص من قال ابن القيم الزاد. لا قال حافظ في التلخيص قال الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص: وتعقب بأنه في الصحيح عن أبي هريرة بلفظ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: ولا كان أيضا يستعيذ فيه يعني التشهد الأول من عذاب القبر وعذاب النار إلى آخره. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح بعد أن ساق الحديث: فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد، فيكون سابقا على غيره من الأدعية. وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتطير من الدعاء ما شاء، ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام. نعم، يعني الحديث التي وردت في الأمر بالاستعاذة هذه الأربع مقيدة بالتشهد الأخير، وهذا الذي بينه الحافظ وابن القيم رحمه الله تعالى خلافا لابن حزم وتبعه لدقيق العيد على أن الاستعاذة تكون في الأول وفي الأخير. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ليدعو بما بدا له، هذا أيضا يكون بعد الاستعاذة من الأربع، لا يكون قبلها. يعني والذين احتجوا بأن قوله وليتخير من الدعاء ما شاء أو ليدعو بما بدا له على أن الاستعاذة تدخل في هذا قد أخطأ، فاحتجوا بالعموم بهذا العموم فليتخير على أن التخير هذا يدخل في الاستعاذة من الأربع، فقالوا هذا يكون للأول والأخير. ولكن الذي يترجح أن هذه الرواية تجمع مع أو أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يجمع مع قوله فليستعذ من أربع ثم ليدعو بما شاء، فرتب هذا الدعاء على الاستعاذة، يعني يكون هذا الدعاء بعد الاستعاذة من أربع. فدل هذا على أن الاستعاذة من الأربع لا تدخل في عموم قوله ثم ليدعو بما شاء. وكما بين الشيخ أن البعض ادعى الإجماع على عدم الوجود، وهذه الدعوة منقوضة بقول أهل الظاهر إنهم قالوا الوجود، وكذا بما قد ثبت عن طاووس من التابعين فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عنه أنه لما صلى ولده سأله: هل قلت أي الاستعاذة بعد التشهد؟ فقال: لا، فأمره أن يعيد الصلاة. فكأن طاووس ذهب إلى ركنيتها لا إلى وجوبها حسب، كما صنع البعض في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعد قولا لأحد التابعين ليس بالوجوب فقط بل بالركنية، أنه ذهب إلى ركنية الاستعاذة من هذه الأربع لأهميتها. ونفهم هذه الأهمية من الدليل الثاني الذي أشار إليه الشيخ، هو حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه أن يعلم هذا الدعاء الصحابة كما يعلمهم الصورة من القرآن. هذا مما يؤكد أهمية هذا الدعاء. الذي يظهر أنه واجب، نعم، لا ينبغي أن يترك. وهذا القدر كفاية وننتقل إلى المجلس الثلاثي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ثاني درس شو محمود الدرس الثاني بعد رمضان اخذنا درسين من الثلاثيات لكن نهايه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا في المجالس السابقة من ثلاثيات الإمام البخاري والترمذي وابن ماجه والدارمي رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم في ثلاثيات عقد ابن حميد، وهي من أطول الثلاثيات، حيث جاء في المنتخب لعقد ابن حميد 51 حديثا من الثلاثيات تقريبا، وهي أكثر من ثلاثيات البخاري ومن ثلاثيات الدارمي. وعبد بن حميد قيل إن اسمه عبد الحميد، وإنما خفف الاسم. وهو من الأئمة الذين صنفوا المسند، فلو مسند كبير يسمى بمسند عبد بن حميد، وهو الذي انتخب منه هذا المنتخب المشهور بين أيدي الناس، حيث إن المسند الكبير لم يصل إلينا. وهذا كحال النسائي، الإمام أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى صنف السنن الكبرى ثم اجتبى منها ما يسمى من جوف أو أحد من روى عنه، أبو خالد الأحمر اجتبى ما يسمى بالمجتبى أو ما يقال عنه المجتمع، المجتبى أو المجتمع من سنن النسائي الكبرى. وهنا أيضا قام إبراهيم بن خزيم الشاشي بانتخاب حديث أو ما أو روى هذا المنتخب عن عبد بن حميد. وهذا المنتخب كما ذكرت ورد فيه عدد كبير من الثلاثيات، بلغت حوالي 51 حديثا، مما يدل على علو سند عبد بن حميد لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الروايات. فعبد بن حميد من روى عنه الإمام مسلم في صحيحه أكثر من الرواية عنه، روى عنه مسلم وروى عنه البخاري تعليقا، يعني لم يروي عنه حديثا مسندا وإنما علق له في موضع واحد من الصحيح بقوله قال عبد الحميد، ويقصد عبد ابن حميد. ومن أشهر الشيوخ عبد بن حميد يزيد بن هارون، من روى عنهم عبد بن حميد رحمة الله عليه، ولا يعرف الكثير في ترجمته، بل لا تعرف سنة ولادته بالتحديد. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا جعفر بن عمرو قال أخبرنا أيمن بن نافع عن قدامة بن عبد الله العامري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صفاء لا ضرب ولا طرب ولا إليك. نعم، هذا الحديث الأول من ثلاثيات عبد بن حميد، قد تكرر من ثلاثية أو تكرر في ثلاثيات الدارمي، حيث أن الدارمي رواه من طريق أبي عاصم وأبي نعيم الفضل ابن دكين والمؤمل، كلهم أو ثلاثتهم عن أيمن ابن نابل. فيعد جعفر ابن عون يعد جعفر ابن عون متابعا للثلاثة. قد ذكرنا تخريج هذا الحديث والمتابعات التي حدثت لأيمن أو التي حدثت عن أيمن ابن نابل في شرحنا لثلاثيات الدارمين، ولا حاجة لإعادة، نرجع إلى ما قلناه في ذاك الموطن. ونشير سريعا إلى معنى الحديث في الجملة، من يذكر لنا ما قد أشرنا إليه من معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرب ولا طرد ولا إليك. من حضر معنا ثلاثيات الدارمين، تفضل. لم يكن كالجبابرة في كسرة ليس هكذا. قال قدام بن عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر، جمرة العقبة، على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك. هذا وصف لحال الرماة في اليوم الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، أو وصف لحالة الرمي. فمن يدري لا ضرب ولا طرد ولا إليك. فقل أحسنت، لا ضرب ولا طرد، لم يحدث ضرب بين الرماة في حال الرمي، ولا طرد، لم يطرد أحدهم الآخر عن المرمى، ولا إليك، ولم يقل أحدهم الآخر إليك، تنحى عني، ابتعد عني، إليك. هذا هو المعنى المقصود. والحديث في إسناده أيمن ابن نابل، وكما بينا أن أيمن صدوق يعني يهم كما قال الحافظ، والحديث في إسناده ضعف. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وبهذا الإسناد قال: أخبرنا صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. طيب، هذا الحديث أيضا قد تكرر الكلام عليه في ثلاثيات البخاري رحمه الله تعالى، الحديث الرابع من ثلاثيات البخاري، حيث رواه البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد به، ولكن البخاري وكذا مسلم أخرجه أيضا، جاء بلفظ عند البخاري: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت الحجاب. أما هنا في رواية عبد بن حميد قال: إذا غاب حاجبها، والمعنى واحد يختلف كثيرا. وقد تكلمنا عند شرح هذا الحديث في ثلاثيات البخاري يعني عن فقهه ومعناه، بما لا يعني نحتاج إلى إعادة الكلام عليه هنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يكون موعدنا بعد صلاة العصر مع درس شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع هادي حفظه الله تعالى في شرح التدمورية. الشيخ سامي التدمورية نجيب سريعا. يقول السائل: ما صحة قول من قال من أهل العلم من ترك شيئا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته لأنه عامل في الصلاة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن العلماء فرقوا بين الركن والواجب في الصلاة من حيث الإتيان ومن حيث ما يترتب على ترك أحدهم. قالوا إن تارك الركن إن تركه ساهيا فإنه يجب أن يأتي به في داخل الصلاة قبل انتهاء الصلاة ثم يسجد للسهو، وإلا تبطل صلاته. وأما من ترك الواجب ثم مضى عن موضعه في الصلاة إنه لا يجب عليه أن يعود إليه، ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو فقط بعد الصلاة، أو يعني على التفصيل يكون السجود قبل السلام أو بعد السلام. وأما من ترك الركن متعمدا لتركه لا ساهيا، وكذا من ترك الواجب متعمدا لا ساهيا، فإن كليهما صلاته تبطل بمجرد الترك. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نعم العبد صغير، ما العرب صغير؟ وهذه وهذا الذي قلناه إن علماء اللغة يعني كثيرون من الاستشهاد بهذه العبارة في كتب اللغة على عدة مسائل، فلا عدة أوجه الإعراب يرجع فيها إلى كتب اللغة والنحو. يقول السائل: قلت أن القتل سبب بالفعل. أن القتل سبب بالفعل. سبب فعلي يعني. نعم. آه. فلو أن رجلا أمر عبده بقتل رجل، فهل أمر السيد عبده قول أو فعل؟ هذه فلسفة، هذا سؤال فلسفي. أمر السيد لعبده هذا قول من السيد، ولكن العبد إذا قتل فإنه فعل، ففعل العبد هذا يعد فعلا ليس قولا. يعني اترك هذه الفلسفة. يقول السائل: من القاعدة الثانية، هل يصح مثال طلاق الرجل زوجته أو موته عنها سببان لحكم واحد وهو حلها للأزواج تشبيها بمثال للعم والزوج؟ نعم، يعني ولا إذا طلقها ومات في فترة العدة قبل أن تبين منه، في خلال فترة العدة لا يحل لها أن تتزوج أحدا غيره حتى تبين منه، فإذا مات عنها صار الموت سببا في حل الزواج لها ليس مجرد الطلاق، لأن الطلاق هذا ليس بائنا، هذا طلاق طلاق الرجعي، هذا طلاق الرجعي، يعني لا أن يرجع فيه خلال فترة العدة، فلذلك لا يقال إن الطلاق هنا مع الموت صار سببين، بل إن الموت هو السبب في حل الزواج دون الطلاق، لأن الطلاق ما زال رجعيا. نعم، فلا يجتمعان. يقول السائل: هل يصلح الاطباع في الحج والعمره مثالا للسببين؟ هذا ليس سببين، بل هذان امران منفصلان، والاطباع يكون في طواف القدوم بالنسبة للمعتمر، وكذا يكون في طواف القدوم بالنسبة للحاج الذي نوى حج القران او حج التمتع. نعم، فلا لا يعني لا علاقة له بالمسألة المحسنة. يقول السائل: عندي اخ في الله لم يحفظ التشهد كله، فماذا يقول في الصلاة؟ والله هذه المسألة على ما أذكر ذكر فيها أهل العلم أن الذي لا يتمكن من حفظ الذكر الواجب في داخل الصلاة نحو الفاتحة نحو التشهد وعجز عن هذا، فحتى يتمكن وحتى يزول هذا العجز فليذكر الله بما يعرفه نحو التسبيح والتحميد والتهليل. الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا يحسنه كل واحد، ولكن يجب عليه أن يتعلم. نقول هذا إذا عجز أو دخل وقت الصلاة ولم يكفي الوقت لكي يحفظ ماذا يصنع؟ هل يترك الصلاة؟ لا، لا يترك الصلاة، يصلي ويأتي بما تيسر. يقول السائل: هل يجوز لأهل الحل والعقد خلع الحاكم لو كان يساعد الأعداء على المسلمين، أو أنه يبيع أرض المسلمين للكافرين، أو غير ذلك من المفاسد المحققة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، ولم يستثني شيئا آخر غير الكفر حتى يجوز لأهل الحل والعقد أن يخلعوه؟ ثم فرق بين العزل أو الخلوه والخروج. اذا قام اهل الحل والعقده الذين لهم شوكه ولهم كلمه في البلاد معزل الحاكم هذا ليس خروجا، هذا بخلاف الخروج الذي يكون بالكلمه وبالسلاح. فعلينا نفرق بين المسالتين. طيب يقول السائل: هناك مندوب تصليح، هل يربح لنفسه بحجة أن الشركة ترفع السعر وهو يخفف على الناس السعر، وهذا التصليح لا تعلم به الشركة أو لا يعلم به الشركة؟ يعني هل هو مندوب للبيع فقط أو مندوب للتصليح؟ أرسلته بالصيانة. طيب إيش اللي هو زاد؟ هو جاي يصلح الحاجة والسيارة وكده، في قطع غيار غالية جدا. طيب الشركة بتديله قطع غيار غالية، السعر غالي. هو قال للراجل أنا ممكن أجيب لك سعر بسيط، والشركة ما تعرفش أنا صلحت لك الإيه؟ الغسالة والغسالة. هو يربح الناس اللي هو بيجيب قطع غيار اللي هي بسعر عالي ويصلح له الغسالة، من غير الشركة ما تعرف الموضوع خالص. يعني وفعل هذا لمصلحة هذا الذي أصلح له. والله إن كان ذهب إلى هذا المكان بتكليف من الشركة وهو في وقت العمل الذي تعاقد عليه مع الشركة، فهذه الحال لا يصح له ولا يجوز له أن يبذل هذا من نفسه، ولكن له أن ينصح هذا الذي أصلح له أن هذه القطع مرتفع الثمن ممكن تحصل عليه ممكن اخر بسعر اقل، هذا له ان يفعل هذا. زوجة تشتكي على أقرباء في روسيا، تريد أن تسافر في روسيا، ماذا يفعل مع زوجها؟ يفعل ما؟ يعني كان زوجة تريد أن ترجع إلى بلاد الكفر، لا يجوز لها أن تذهب بدون إذن زوجها، وكذا لا يجوز أن تسافر وحدها، بل هي لا يصح أن ترجع إلى بلاد الكفر إلا الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، وهذا يكون بصحبة أحد محارمها، فإن كانت هناك ضرورة لمثل هذا الأمر. الله أعلم. حالياً هي إن حتى وجدت ضرورة للرجوع فإيش يعني لا تكون يعني تكون بصحبة أو بإذن الزوج. نعم. تفضل. ماذا؟ احنا قلنا لا تطيع احدا في طاعه زوجها في المعروف، واضح؟ يفهم كلامي ولا؟ طب أنت فهمه. هو عبد الكريم يشرح لك إن شاء الله. شكرا. يقول السائل: قال الطبري توجد من لفظة لو تصح كأن يقول لو ذاكرت وانجح بإذن الله، وهذا فيه حث على الاجتهاد عكس لو الأخرى. هنا فرق العلماء بين اللو التي تكون للمستقبل وبين اللو التي للماضي. فاللو التي جاء النهي عنها فيما مضى وليس فيما استقبل، اما فيما استقبل فقد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي. هذا فيما ياتي. او ان كان معذره، هذا المثال ليس للمستقبل، هذا كان فيما مضى ولكنه قاله صلى الله عليه وسلم ليس اعتراضا او عجزا، ولكنه قاله فيما هو مستحب شرعا، انه يبين حكما شرعيا ان التمتع اولى من القران. ولذلك قال: لو استقبلت ما استدبرت، هذا في بيان الاستحباب التمتع، وأنه لو كان صلى الله عليه وسلم أدرك الأمر لفعل هذا المستحب. فهذا يبين جواز استخدام لو في التنافس في الطاعات وليس في التسخط على القدر. لو مثلا يعني لو كنت استيقظت أدركت الفجر، هذا صح، هذا ليس لا يدخل في قوله صلى الله في نهيه صلى الله عليه وسلم إن لو تفتح عمل الشيطان، إن هذا فيه ندم على أمر على طاعة فاتته، ليس من باب التسخط أو التشكي من قدر الله، أو ليس من باب العجز. أما ويصلح في كمثال هذا ما نقله السائل عن الطبري في أنه يلوم نفسه على التقصير في الاجتهاد، فهذا لا يدخل في النهي الذي جاء، ويرجع في هذا إلى ما قد ذكره الحافظ في الفتح في شرحه لهذا أو في شرحه للتبويب الزبوري البخاري عن قول له في كتاب التمني، في كتاب التمني فيه تفصيل جيد فيما أشرت إليه. الله تعالى أعلم وأعلم. يقول السائل: رجل يعمل باتخاذ الحائط فتح علبة الدهان فوجد جائزة نعمان، هل هي لصاحب الشقة أم للعمال؟ الله أعلم، لا أدري. فلنرجع هذا إلا إذا حدث هذا الأمر بالفعل، نبحث فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.